وربما كان البيان واضحا عما لا يعلمونه فيكون علما جديدا لا يأخذونه من اللغة، وهذا لا شك وقع كثيرا. ولكن المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث التي فيها التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قليلة جدا بالنسبة إلى التفسير المنقول عن الصحابة. وذكر أن الصحابة بيّنوا لمن بعدهم تفسير القرآن، وتفسيرهم له إنما هو في مجموعه مأخوذ من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يتكلمون في ذلك بالاجتهاد والاستنباط، وأعظمهم في ذلك عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما، فإنه قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلم الكتاب، فقال عليه الصلاة والسلام في دعاء له: اللهم علمه الكتاب، وقال اللهم علمه الحكمة، وقال اللهم علمه التأويل. وهذا مما يعتني به أهل العلم، لأن ابن عباس رضي الله عنه ظهرت فيه قوة فهمه في التفسير، وقد أثنى عليه بذلك ابن مسعود حيث قال ابن مسعود رضي الله عنه حيث قال: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه كانت له مدرسة في مكة في التفسير، أخذ عنه التفسير جماعة من أصحابه، ومنهم من لازمه في التفسير وأطال الملازمة، وهو مجاهد ابن جبر أبو الحجاج التابعي الإمام المعروف، فإنه عرض على ابن عباس التفسير من القرآن 3 مرات، يوقفه عند كل آية لا يعلم معناها ويسأله عن معناه. ومن أصحاب ابن عباس من تلامذته في التفسير عطاء بن رباح، ومنهم سعيد بن جبير، ومنهم طاووس بن حيثان اليماني وجماعة. هؤلاء مدرسة تلامذة ابن عباس أخذوا التفسير عن ابن عباس، كلهم في الغالب يقولون بما قال ابن عباس، أو إذا استنبطوا يستنبطون على وصف أصول ابن عباس رضي الله عنهما فيما قاله لهم. أما مجاهد بخصوصه فكما قال شيخ الإسلام هنا ورواه ابن جرير فيما أذكر وغيره، أن سفيان الثوري كان يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. لما؟ لأن مجاهدا عرض القرآن على ابن عباس 10 مرات، فهو في مظنة من حفظ التفسير تماما، وربما فسر القرآن بدون أن يعزوه لابن عباس، وربما عزاه لابن عباس. ولهذا أهل العلم يجعلون الصحيفة الصادقة، الصحيفة الصادقة في التفسير وهي صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، يجعلونها أصح المرويات عن ابن عباس في التفسير، وهي التي قال فيها الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن بمصر صحيفة في التفسير عن ابن عباس لو رحل إليها رجل ما كان كثيرا. وهي ليست بالطويلة، سندها البخاري في صحيحه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهي صحيفة أخذها علي بالوجادة، يعني ليس بالسماع، لأن علي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس، وقال العلماء: علي بن أبي طلحة قد أخذها بالسماع عن مجاهد. قال الحافظ بن حجر: فإذا علمت الواسطة لم يضر أن تكون وجادة، لأن الذي نقل ذلك عن ابن عباس هو مجاهد، وعلي بن أبي طلحة يروي هذه الصحيفة عن مجاهد. ولهذا تجد أن ابن جرير أكثر ما يروي عن ابن عباس ما وجد إلى ذلك سبيلا أن يكون من طريق معاوية عن علي عن ابن عباس، يعني علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. ومجاهد يعتني به العلماء كثيرا، فإذا وجد عن مجاهد وتفسيره موجود مطبوع تفسير مجاهد، إذا وجد عن مجاهد من التفسير المجموع عن مجاهد التفسير فإنهم يعتمدونه، لأنه أصح أو أقوى من يتكلم في التفسير من التابعين، ذلك لكثرة ما أخذ عن ابن عباس رضي الله عنه. إذا نخلص من هذا إلى أن الصحابة ربما اختلفوا في التفسير، وذلك راجع إلى تنوع نظرهم واستنباطهم، واستدلالاته. التابعون كذلك ربما اختلفوا وذكر لك رحمه الله أنه كلما كان الزمن أشرف كان الاجتماع والاختلاف أكثر وأعظم، وذلك لأن شرف الزمان بشرف أهله، وإذا عقل أهل الزمان وعلموا فإنهم يكونون أحرص ما يكونون على الاجتماع في الدين وعلى الاجتماع في أمورهم، لأن الخلاف في أمور الدين بل وفي الأمور جميعا ليس بمحمود. قال كلما كان الزمن أشرف كان الاجتماع والاختلاف أعظم وأوسع، وهذا خذه فيما بعد ذلك من الزمن، كلما نزل الزمن تجد أن الاختلاف التفسير يكثر. لهذا يعتمد أهل العلم الأثريون في التفسير على تفاسير الصحابة وعلى تفاسير التابعين، لأنهم في الغالب يكونون مجتمعين على ذلك. نعم قد يكون ثم إجماع منهم في بعض الآي وقد يكون ثم اختلاف بينهم، وسيأتي بيان أنواع الاختلاف وأنواع الاجتماع في ذلك. وذكر هنا تفسير الإمام أحمد، وهذا تفسير مخطوط لا يعلم، وقد ذكر أنه كبير، ذكر أنه كبير جدا، كما ذكر أن الإمام أحمد يكرر الطرق عن مجاهد في تفسيره. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. تفسير الإمام أحمد هذا لا نعرف له ذكرا، وقد أنكره بعض العلماء في الذهب في تذكرة الحفاظ أو السير، أنكر كبره، وابن القيم نقل نقول يسيرة عنه، يعني عن الإمام أحمد في التفسير، لا أدري هل هي عن هذا الكتاب أم عن غيره في كتاب بدائع الفوائد. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. الاستنباط والاستدلال في التفسير لا يجوز إلا بشروط جمعها أهل العلم الآتي: الأول أن يكون عالما بالقرآن، لأنه إن فسر عن غير علم بالقرآن ربما جهل أن هذه الآية قد بينت في موضع آخر، قد فسرتها آية أخرى. الثاني أن يعلم السنة حتى لا يفسر القرآن بما يعارض السنة. الثالث أن يكون عالما بلغة العرب، بلغة العرب، لأنه إذا كان عالما بلغة العرب أمكنه الاستنباط، وإذا كان غير عالم بلغة العرب في مفرداتها ونحوها وبلاغتها ونحو ذلك لحقه من النقص في التفسير بقدر ذلك. فإن كان يجهل المفردات أصلا وتراتيب الكلام والنظم فإنه لا يجوز له أن يتعاطى التفسير أصلا. الرابع أن يكون عالما بأدوات الاجتهاد وآلات العلوم، وهي أصول الفقه وأصول اللغة وأصول الحديث. أما أصول الفقه فلأن فيها تقرير قواعد أصول التفسير، وأما أصول اللغة فلأن بها معرفة كيف يفسر على مقتضى اللغة، وقد يكون اللفظ له دلالة في اللغة لكنه نقل إلى دلالة شرعية أو إلى دلالة عرفية، فإذا لم يعلم ترتيب الحقائق في أصول اللغة لغوية عرفية شرعية دخله الخطأ، وهكذا في أصول اللغة من الاستقاط ونحو ذلك. أما أصول الحديث حتى يميز الغلط من الصواب في المنقول عن الصحابة، لهذا غلط العلماء الفيروزابادي صاحب القاموس في كتاب جمعه في التفسير عن ابن عباس وسماه تنوير المقباسي، الباء تنوير المقباسي من تفسير ابن عباس، جمعه من أوهى الطرق في التفسير عن ابن عباس، طريق السد الصغير محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي سعيد أو عن أبي صالح عن عن ابن عباس، وهذه طريق أوهى الطرق عن ابن عباس. فلأجل عدم علمه بأصول الحديث وكيفية إثبات الأسانيد فإنه جهل ذلك ونسب لابن عباس ما هو منه فرع. نعم، ها هنا تنبيه مهم، وهو أنه ليست قواعد مصطلح الحديث منطبقة دائما على أسانيد المفسرين، لهذا يخطئ كثيرون من المعاصرين في نقدهم لأسانيد التفسير على طريقة نقدهم لأسانيد الحديث، بل تجد أحدهم يتعجب من ابن جرير وابن كثير والبغوي بل وابن أبي حاتم ونحو ذلك من إرادهم التفاسير عن الصحابة والتابعين للأسانيد التي هي على طريقة مصطلح الحديث ربما كانت ضعيفة، لكنها على طريقة مصطلح الحديث الذي اعتمده المفسرون تكون صحيحة. مثال ذلك حديث السدي، السدي صاحب تفسير، السدي صاحب تفسير له تفسير يفسر باستنباطه ويفسر وينقل عن غيره، يروي التفسير عنه أصباط بن نصر، يروي التفسير عنه أصباط بن نصر. السدي فيه ربما كلام، وأصباط بن نصر أيضا فيه كلام ربما ضعف بل جعل ممن انتقد على مسلم إرادة حديثه، فيأتي فيقول هذا الإسناد حسن بل ربما يقول هذا ضعيف، وهذا عند العلماء بالتفسير هذا من أجود الأسانيد، بل هو أجود أسانيد تفسير السدي، وإن كان أصباط فيه كلام فذاك الكلام فيه في الحديث، أما في العناية بالتفسير فله به خصوصية خاصة تفسير السدي، وقد نقله عن كتابه وحفظه، ولهذا لما ترجم له العلماء قالوا راوي تفسير السدي، مثل علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، يأتي كثيرون يقولون علي بن أبي طلحة لم يدرك ابن عباس فهذا منقطع فالتفسير ضعيف، وتفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو الذي اعتمده البخاري فيما يعلقه بالتفسير عن ابن عباس في صحيحه، وقد ذكر الحافظ ابن حجر كما ذكرت لكم آنفا أن الواثقة هي مجاهد وهي وجادة، يعرف العلماء هذا، فليس كل قاعدة عند أهل الحديث تطبق على أسانيد المفسرين، بل المفسرون لهم في ذلك خصوصيات يعرفها المتحققون بذلك. نعم، إن أصول التفسير أصول المصطلح الحديث تنطبق على أسانيد المفسرين إلى حد ما، لكن ليست على إطلاقها. أحيانا يكون بعض الأسانيد ضعيفة على طريقة المحدثين لكن مروية من جهة الشرف، مثل الإسناد المعروف عن ابن عباس في الذي فيه حدثني أبي عن جدي عن عمه عن أبيه عن جده عن ابن عباس، إسناد يكثر في تفسير ابن جرير، وهذا إسناد وإن كان ضعيفا من جهة ضعف الرجال بجهالة بعضهم وعدم معرفته، لكن اعتمده العلماء لأجل أن الغرض من ذكر هذا جهة الشرف، وهذا له تفصيل، يعني أن يشرف الراوي بالرواية عن أبيه وأنهم رووا التفسير دون نظر إلى أنه هل هو ثقة أم غيره، فهم تلقوا ذلك وتتابعوا عليه. لكل حال هذا المقام له مزيد تفصيل. أيضا من الشروط، الآن نتكلم عن شروط الاستنباط، صحيح؟ من الشروط أن يكون عالما بتوحيد الله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فإذا كان جاهلا بالتوحيد لم يجوز له أن يفسر، فإن فسر كان من أهل الرأي المذموم، ولذلك جعل التفاسير المبتدعة جميعا في تفاسير آيات الصفات أو التوحيد من التفاسير بالرأي المذموم، لأنهم جهلوا الحق في ذلك أو لم يلتزموا. أضاف بعضهم إلى الشروط وهو محل تأمل العلم بأحوال العرب، العلم بأحوال المسلمين وأحوال العرب وأمورهم الدينية والاجتماعية وعلاقات بعضهم ببعض ونحو ذلك، وأضاف بعضهم العلم بأسباب النزول، وأضاف آخرون العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي داخلة فيما مضى في نحو أو بآخر. نعم، التابعون اجتهدوا والصحابة اجتهدوا لتوفر ذلك فيهم،

أي من المنهيات أو بالتفريط في أي من الواجبات. فإذا ذكر المفسر بعض أفراد الظلم إما بالتفريط في بعض الواجبات أو بارتكاب بعض المنهيات وذكر غيره فردا آخر من أفراد العام هذا فإن هذا لا يعد اختلافا، وإن سمي اختلافا فهو من اختلاف التنوع، وهذا كما ذكر من التعبير عن العام ببعض أفراده. ومنهم مقتصد، المقتصد من هو؟ قال هو الذي أدى الصلاة وترك الحرام، أداء الصلاة ببعض الواجبات، المقتصد هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات. فإذا ذكرت بعض أفراد المقتصدين، ذكرت أوصاف لبعض أفراد المقتصدين، فإن هذا لا يعني تعيينا لتفسير اللفظ من حيث حقيقته، بل ذكروا ما يتضمنه اللفظ باعتبار أنه فرد دخل تحت عام، مثل أيضا ما مثلت لكم بالحسنة. الحسنة في عند العلماء هي ما يلائم الطبع ويسر النفس، النساء من ذلك، الزوجات والجواري من ذلك، المال من ذلك، الإمارة والأمر والنهي من ذلك. فلما قال الله جل وعلا فيهم لنبوئنهم في الدنيا حسنة، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، فمن فسرها بأنها المال فسر الحسنة ببعض أفرادها، ببعض ما يدخل فيه. قال الآخر هي المال، هي الزوجات. قال الثالث الإمارة. قال الرابع أن يطاع والجاه ونحو ذلك. فهذا لا يعد اختلافا، بل كله داخل تحت الاسم العام. وهذا يفيد فائدة، وهو أن السلف فسروا القرآن لأجل الهداية لا لأجل الألفاظ، وهذا مما يحتاجه المفسر جدا، أن يرى حاجة السائل فيفسر الآية باعتبار حاجته أو حاجة المستمعين. فإن فسرها بذكر بعض أفرادها فإن هذا التفسير منه صحيح وليس بمخالف لتفاسير السلف. فلا يرد اعتراض من يعترض يقول إن فسرت الحسنة مثلا بأنها المال، لا، هم فسروا الحسنة بأنها الجاء مثلا أو الأمر والنهي. نقول لا تعارض، فإن المفسر قد يرى أن الحاجة أن ينص على بعض الأفراد. إذن فإذا كان اللفظ عاما يدخل فيه كثير من الأفراد فإنه لا يسوغ تخصيصه. مثاله أيضا في سورة النحل ما في قوله تعالى وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. هنا الحفدة اختلف فيها المفسرون، فمنهم من قال الحفدة هم أولاد الأولاد، الحفيد يعني ابن الابن. قال آخرون الحفدة هم الأقطار يعني أزواج البنات. وقال آخرون الحفدة هم العبيد والخدم. هذا لا يعتبر اختلافا، لأن إرجاع معنى اللفظ إلى أصله اللغوي يوضح لك أن هذه جميعا من أفراد اللفظ وليست تخصيصا له. ذلك لأن الحف في اللغة هو المسارعة، ومن أوصاف الخادم أنه يسارع في خدمة سيده، وقد جاء في الحديث إليك نسعى ونحسد، يعني نسرع في طاعتك بالسعي وبما هو أسرع من السعي، نحسد يعني من جهة السرعة. وسمي الخادم خادما لأنه يسرع في إرضاء سيده. كذلك الولد الولد باعتبار صغره وحداثة سنه ونحو ذلك وما لجده من الحقوق، هو يسرع في إرضاء جده. الأصهار أدواء البنات، الأصل أنهم يرضون ويسرعون في إرضاء آباء أولادهم من جهة البنات وهكذا. فإذا التفسير أن الحفدة يشمل هذا كله، فمنهم من عبر عنها بأبناء البنين، ومنهم من عبر عنها بالأصهار، ومنهم من عبر عنها بالخدم والعبيد، وكل هذا صحيح، لأن الحفدة جمع حافد وهو اسم فاعل الحف، والحفظ المسارعة في الخدمة، وهذا يصدق على هؤلاء جميعا. هذا من هذا القسم، وهو أن يكون اللفظ عاما فيفسر بأحد أفراده، فهذا لا يعتبر اختلاف. لهذا ينظر المفسر أو تنظر وأنت تقرأ التفسير إلى هذا بعناية، اختلافات أو تجمع بين إما من الجهة الأولى المسمى والصفات، وإما من هذه الجهة العام وأقوال. يقول أقل قراءة مقدمة التفسير بن كثير قبل قراءة التفسير. مقدمة التفسير بن كثير لحق فيها مقدمة شيخ الإسلام هذه، وقراءتنا في هذه المقدمة من شيخ الإسلام تكفي عن قراءة مقدمة التفسير بن كثير. يقول هل هناك طبعة معينة يعني لتفسير بن كثير، أم هل هناك مختصر أو الأصل؟ نقرأ في الأصل لأنه أكثر فوائد، ففيه الحديث والأسانيد وفيه اللغة وفيه علوم كثيرة. والطبعة التي هي أحسن فيما ظهر لي هي طبعة الشعر في 8 أجزاء، هذه أصح الطبعات فيما ظهر لي والله أعلم. هذا سؤال طويل، يقول هل هناك في القرآن مجاز وكيف ذلك؟ هل تفصيله يحتاج إلى محاضرة كاملة، لكن المختصر أن القرآن الصحيح أنه ليس فيه مجاز، ومن ادعى المجاز في القرآن فهو على أحد قسمين، إما أن يدعي المجاز في آيات الصفات والآيات التي فيها ذكر للغيب، هذا بدعة وضلال وغلط أيضا في دعوى المجاز، لأن المجاز عند من عرفه هو نقل اللفظ من وضعه الأول إلى وضع ثان لمناسبة بينهما، وفي هذا التعريف اشتراط أن يكون اللفظ الوضع الأول معلوما، والأمور الغيبية لا يعلم بالاتفاق وما يحدث يوم القيامة واليوم الآخر وما السماء الأشياء التي لم ترى ولم تعرف وذكرها الله جل وعلا في كتابه، لا يعلم وضعها الأول، فنقلها إلى وضع ثان غلط من جهة تطبيق المجاز، كما قاله جمع من المحققين من ادعوا المجاز أو من بحثوا المجاز. أما إن ادعي المجاز في غير آيات الصفات، في الألفاظ، في سياق الكلام، في بعض الآيات، فإن هذا غلط، نقول هذا غلط وخلاف الصواب، والمحققون حققوا أنه ليس في القرآن، لأن أصل المجاز وقاعدته أنه يصح نفيه. إذا قال القائل رأيت أسدا، لقائل أن يقول ليس بأسد، رأيت أسدا فكلمني، كل مجاز معياره صحة نفيه عند القائلين به. فإذا قال القائل رأيت أسدا فكلمني، لمن كلمه سمع منه أو هو أن يقول ليس بأسد، يعني يصح النفي. والقرآن لا يجوز أن ينفى كلمة منه، فإذا قال تعالى جدارا يريد أن ينقض، القائلون بأن فيها مجازا على قاعدتهم يجوز أن يقال لا يريد أن ينقض. في قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، من ادعى المجاز يقال له، هو يعترف أنه يصح أن يقال واسأل القرية ليست بقرية والعير ليست بعير، هذا نفي للقرآن وهذا ممتنع، وهذا من أقوى الأدلة التي أقامها من يقبل المجاز في غير آيات الصفات وأخبار الغيب. لكن هو خلاف أدبي، إذا ادعي في غير الآيات نقول خلاف الصواب، لكن ليس في بدعة لكثرة القائلين به من العلماء. عليك المجاز تحت خطوط مطولة جدا، لكن من أحسنها وأحصرها كتاب للشيخ محمد الأمين الحنجري رحمه الله في المجاز، سماه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاب. يسأل عن آية ما معناها إذا لم يكن في القرآن مجاز، بحث يطول. يعني القرآن كله حقيقة، الحقيقة قد تكون على جهة الإفراد تفهم من جهة أفراد الكلام، وقد تكون تفهم من جهة تركيب الكلام. مثل الظاهر، الظاهر قد يفهم من كلمة وقد تفهمه من التركيب. فقول الله جل وعلا واسأل القرية، هذا يفهم من الظاهر ليس من اللفظ. واسأل القرية ظاهرها معلوم أن السؤال يقع على من في القرية، هذا ظاهر اللفظ. واللغة العربية حقيقة نأخذ بظاهر ألفاظها. ومن ادعى المجاز حصر الحقيقة في الألفاظ ولم يذكر الحقيقة في التركيب، وحصر الظاهر في اللفظ ولم يذكر الظاهر في التركيب، وهذا باطل، لأن الحقيقة قد تكون في التركيب والظاهر اللي هو يقابل التهويل هذا قد يكون أيضا في التركيب. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، واضح أن المراد ليس رؤية الله جل وعلا، لأنه قال كيف مد الظل، فهذا يفهم من ظاهره التركيب. كذلك قوله تعالى في سورة النحل فأتى الله بنيانهم من القواعد، ما يؤخذ من هذه الآية صفة الإتيان لله، لأن ليس المراد هنا إتيان الله جل وعلا بذاته، لأنه قال فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف. فظاهر الكلام الحقيقة التركيبية مفهومة تفهم أن المراد في عذابه أو قدرته ونحو ذلك، وهذا لا يعد تأويلا ولا يعد قولا بالمجال. ما رأيك أن تكون قراءة مختصر الرفاعي لابن كثير ليس بمناسب؟ يقول هل تقصد باختلاف التنوع أن كل مفسر نظر من زاوية فيفسره حسب المقام حسب سؤال السائل فلا يسمى بذلك اختلافا بل أقوالا؟ هذا جهة، أن الشيء الواحد المسمى الواحد قد تكون له اختلافات كثيرة، مثل ما ذكرنا السيف صارم ومهند وبساط، الأسد أسامة، وله عدة أسماء، هذا كله باعتبار اختلاف. أما الذات واحدة، أسماء الله جل وعلا الحسنى، أسماء النبي عليه الصلاة والسلام الحاشر والعاقب والماحي وأحمد ومحمد، كلها دلالة على ذات واحدة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن باعتبار الصفات تختلف. إذا نظرت إلى كثرة صفاته المحمودة فهو محمد، إذا نظرت باعتبار تجدد صفاته المحمودة فهو أحمد، إذا نظرت إلى أنه عاقب للأنبياء فهو العاقب، إذا نظرت أن الأنبياء يحشرون على عاقبه فهو الحاسم، وهكذا. فهذا من باعتبار الصفات. قد يكون أيضا مثل ما ذكر الصنف الثاني الأفراد مع العام، ونقف عند هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.